ما حكم وداع المال بدون أخذ الفائدة عليه كأمانة أو حساب جاري في البنوك الموجودة حاليا، علما أنها تتعامل بالربا وإعطاء الفائدة؟ لا يجوز أن يعطوا مالا يحفظونه عندهم، لأنهم يعانون في الربا، وهذا إعانة لهم في الربا. لكن بعض أهل العلم يقول إذا كان للضرورة وليس عنده مكان يحفظ فيه ماله، ولم يجد من يحفظ ماله إلا من طريق هذه البنوك، قد يجوز أهل الضرورة من دون فائدة. ولكن إذا اجتهد إن شاء الله وجد محل لماله ولم يعطه هذه البنوك التي تستعين بها على الربا والشرط. أما الفائدة فلا.